لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال بلدة طيبة ورب غفور سيروا في ذا ليالي وأيام

الشعر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.